أنا في سؤال يقول أنا أصلي الفجر في مسجد الحي ونأتي للدرس، هل يحسب لنا أجر الإشراق؟ إذا حضرت الدرس فإن لك أجر عند الله أعظم من أجر الإشراق، لأن العبادة في طلب العلم خير من النوافل، ولكن الإنسان إذا فرغ من الدرس يصلي صلاة الضحى، يصلي ركعتين صلاة الضحى. وأما الأخوة الذين جلسوا في الدرس وصلوا الفجر معنا هنا لا بأس أن يصلوا صلاة الإشراق التي يسميها العامة صلاة الإشراق. وقفنا عند باب الخيار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلم تلبيه وسلم سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف وإذا اشترى قريبا، سبق معنا جملة من الخيارات: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التدليس، وخيار العيب. بقي معنا في هذا الباب مسألتان: المسألة الأولى خيار الاختلاف في الثمن. عند الاختلاف في الثمن بين البائع والمشتري جعل الشارع الخيار للمشتري، وجعل القول قول البائع. المؤلف يقول: وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. صورة ما ذكر المؤلف أن يحلف البائع أنه باع بكذا ولم يبع بكذا، أن يحلف البائع مثلا أنه باع بـ20 ولم يبع بـ10، وصورة ويحلف المشتري بأنه اشترى بـ10 ولم يشتري بـ20، بعد ذلك لكل منهما أن يفسخ البيع، للبائع أن يرد السلعة وللمشتري كذلك أن يرد السلعة. هذا صورة ما ذكره المؤلف. ولكن الصحيح في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة، أنهما لا يتحالفان، ولكن الصواب في هذه المسألة ما جاء في الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. القول ما يقول رب السلعة. وجاء في لفظ: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة يستحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذه هي الرواية. هذا الحديث رواه 5، يعني رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 22300. وذكر الشيخ الألباني عن ابن حجر حافظ أن لفظ التحالف لا أصل لها في كتب الحديث، وإنما يذكرها الفقهاء. كلمة تحالف هذه ما جاءت في الحديث، إنما الذي جاء في الحديث في رواية الدارقطني وغيره: استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذه الرواية نأخذ منها أولا أن القول أو هذا الحديث بهذه الرواية التي ذكرتها عند الدارقطني وغيره، نأخذ منها أولا أن القول قول البائع، في تحديد الثمن، لأنه هو الأصل. هذا تعليم، الأصل في تحديد الثمن لمن؟ للباع والمشتري. الأصل أن الباع هو الذي يضع الثمن، لأن السلعة سلعته، فنرجع إلى الأصل. ثانيا، أن البائع عليه أن يحلف، وهذه القاعدة الشرعية، من كان القول قوله، من كان القول قوله فعليه اليمين، من كان القول قوله فعليه اليمين يحلف. ورواية الدارقطني بين ذلك، قال استحلف البائع، استحلف البائع. المسألة الثالثة، أفادنا هذا الحديث أن المشتري له الخيار بعد أن يستحلف البائع، المشتري له الخيار، إن شاء أخذ بهذا الثمن الذي حدده البائع وحلف عليه، وإن شاء ترك ورد السلعة، وإن شاء ترك. وهذا الحديث حدث به عبد الله بن مسعود بعد قضية حصلت بينه وبين الأشعث بن قيس رضي الله عنه، وهو أن الأشعث اشترى رقيقا من رقيق بيت المال، وكان المسؤول عنه عبد الله بن مسعود، كان أمير بيت المال في الكوفة، والأشعث اشترى رقيقا من الإمارة، من بيت الإمارة يعني من بيت المال، واختلف في الثمن. عبد الله بن مسعود يقول إنك اشتريت هذا الرقيق ب20,000، والأشعث يقول إنه ب10، اختلف في الثمن. فالأشعث بن قيس لا شك ولا ريب يثق ثقة تامة في عبد الله بن مسعود، فقال له عبد الله بن مسعود انظر ثالثا يحكم بيني وبينك، لا بد المسألة من الحكم، إن الآن في خلاف. فقال الأشعث بن قيس جعلتك حكما على نفسك، أنا أحكمك أنت بهذه المسألة ثقة، لأنه يثق فيه ويعرف أنه لن يظلم الله المستعان. فقال له أما وقد حكمتني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يتتاركان. حدثه بهذا الحديث. فالآن في هذه الصورة التي حصلت بين عبد الله بن مسعود وبين الأشعث بن قيس، يكون القول قول من؟ عبد الله بن مسعود، يعني ب20، ويحلف على ذلك إذا طلب المشتري، لأن الحق حقه، لأن الحق حقه له أن يطلب بذلك ولا أن يطلب. ويكون الخيار لمن؟ يكون الخيار للأشعث، إذا شاء أبقى الرقيق ب20,000، وإن شاء رده، له الخيار. وأما ما قرره المؤلف فهو ضعيف ومخالف للحديث الصحيح. هذا القول في خيار الاختلاف الثاني. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عترته. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد السادس صفحة 23,200 برقم 14,602، والشيخ خرجه في هذا الموضع من حديث أبي شريح عند الطبراني في الأوسط، وقواه بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور هنا. وحديث أبي هريرة مخرج في رواية الغليل برقم 34,300 إذا الحديث صحيح. والحديث في مسألة الإقالة، والإقالة تعريفها في الفقه رضا أحد المتعاقدين بفسخ العقد بدون سبب بطلب صاحبه. العقد تم وأبرم وألزم به البائع والمشتري وليس فيه خيار، حينئذ تأتي الإقالة. أن يفسخ أحد المتعاقدين البيع بدون سبب، يعني ما في خيار، لا خيار مبن ولا خيار عيب ولا خيار تدليس، ما في خيار، البيع صحيح، ولكن هو يفسخ هذا البيع برضا نفسه بدون سبب بطلب من صاحبه. هذه الإقالة. قلت ولا يشترط لها شروط البيع، فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا حتى لا يكون فيها ربح ما لم يضمن تدخل في الشبهات، بقدر الثمن نوعا وقدرا، ولأنها رد للأمر الأول ولا خير فيها ولا شفعة، لأنها ليست بالحق، الإقالة ليست بالحق، ما فيها خيار ولا شفعة. هذه الإقالة. معنى الإقالة، الإقالة يا أخواني محاسن الشريعة، وأيضا من كرم النفس. اشترى من صاحبه سيارة مثلا ب5,000، له الخيار إلى متى، مدة بقائهما المجلس هو خيار المجلس، ولو شرط خيارا إلى مدة معلومة هل له ذلك؟ نعم له ذلك، وهذا خيار الشرط. إذا اكتشف أن الثمن كان باهظا له خيار الغبن، له خيارين، الغبن أنه غبن في ثمن السيارة لا تساوي هذا الثمن. إذا كشف أن السيارة، أنا ما عندي خبرة يعني في الميكانيكا، لكن ربما يأتي بعض الناس يضع فيها شيئا يظهرها بأحسن من صورتها الحقيقية أو من واقعها الحقيقي، يصنع شيء في الماكينة أو يصنع شيء، فتظهر السيارة نظيفة وجديدة وصوتها نظيف فيخدع بها، يسوقها أسبوع أسبوعين فتعود على حالتها القديمة. له خيار ايش هنا؟ التدليس، له خيار التدليس، اخذ السياره اكتشف ان فيها عيب، يعني تهرب زيت كما يقولون عند اهل السياره، عيب ماكينه فيها عيب، له خيار ايش؟ له خيار العيب، له خيار العيب. كم خيار هذا؟ 5. طيب اختلف في الثمن، البائع يقول أنا بعت هذه السيارة 5,000، المشتري يقول أنا اشتريتها 4,000، يأتي خيار هنا، يأتي خيار ايش؟ أنا اختلف في الثمن، كيف نحل المشكلة؟ نقول للبائع القول قولك ولكن احلف، يحلف يقول أقسم بالله العظيم أنني بعت هذه السيارة على فلان 5,000 وما بعتها 4,000، يثبت وينفي. فنقول للمشتري الرجل قد حلف، فأنت الآن ماذا لك؟ لك الخيار، إن شئت أخذتها بما حلف عليه وإن شئت رددتها، هذا الخيار، هذا الخيار اختلاف في الثمن. فالآن تلاحظون أن الشارع الحكيم جعل توسعة على البائع وعلى المشتري، وهذا من محاسن الشريعة في توسعة. عندك خيار له أسباب، إما مجلس وإما شرط وإما تدليس وإما غبن وإما عيب وإما اختلاف في الثمن، في توسيع عليك أنت أيها البائع وأنت أيها المشتري. طيب إذا تم البيع، اشترى هذه السيارة ب5,000 وانفض المجلس بدون شرط، وليس ثمة غبن ولا عين ولا تجليس ولا اختلاف في الثمن، إذن البيع سليم، ليس له أن يعيد السلعة، ليس له أن يرجع السيارة، بيع سليم ما فيه. ليس لك سبيل على البائع، ما لك سبيل. ندم المشتري، اشترى السيارة ب5,000 ندم. كيف ندم؟ ربما احتاج إلى هذا المبلغ، ربما رأى سيارة أفضل منها أشياء، أو ربما أنه يعني يريد سيارة غير هذه كانت في ذهنه، فوجد يعني سيارة قد تكون نظيفة لكن هو وجد سيارة كان يطلبها من قديم مثلا. المهم أحيانا الإنسان الإخواني يندم على الصفقة بأسباب متعددة، هذا ندم، يريد أن يفسخ البيع. هل له سبيل؟ ما له، خلاص البيع لزم، ما لك خيار، لا خيار مجلس ولا شرط ولا عيب ولا تدليس، ما في، ليس لك سبيل. الرجل أعطاك السلعة نظيفة وأنت دفعت له الثمن، هنا تأتي الأخلاق الإسلامية، تأتي مسألة الإقالة. فالإقالة شيء زائد على الخيار، الإقالة فضل، الخيار يا أخواننا واجب، الخيار شيء حق للمتعاقد، حق شرعي له، الإقالة لا، الإقالة فضل وإحسان من صاحبه، إما البائع وإما المشتري. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام راغب فيها، راغب، هذا شيء مستحب وله فضل ويدل على سمو الأخلاق وعلى كرم النفس. أخوك هذا قد تورط وندم، فينبغي عليك أن تراعي هذا فيه وأن تقيل هذه البيعة، أن تقيله من هذه البيعة، يعني أن تخرجه منها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من أقال مسلم بيعته أقاله الله عبده. انظر إلى فضل الإقالة، لأنها فضل وكرم وإحسان منك أنت أيها البائع، أو منك أنت أيها المشتري. كان بإمكانك أن تصر على البيع، وهذا من حقك، ليس لأحد عليك سبيل، حتى القاضي الشرعي ما له سبيل عليك. بإمكانك أن تثبت وأن تقول أبدا أنا بعت، أنا اشتريت، ليس لي أن أرجع، هذا من حقك، ما أحد أبدا يسيطر عليك، له حكم عليك. لكن الآن تأتي مسألة الفضل، ولا تنسى الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، تأتي مسألة الفضل والأخلاق والمعاملة الحسنة والكرم الذي ينبغي عليه أن يكون المسلم. أقيل هذا الرجل يا أخي تورط، الرجل حقيقة ندم، الرجل يعني تقطع نفسه الحشرات، أنت لا تؤذيه ولا تزيده غما وهما وكربا وضيقا، أقيله، لأنك إن أقلته في هذه الحالة أقالك الله عثرتك. وانظر للمناسبة بين الإقالة وإقالة العثرة، يعني كأن هذا المشتري وهذا البائع عثر في هذه البيعة، فأنت إذا أقلت عثرته في هذه الصفقة يجازيك الله عز وجل من جنس عملك فيقيلك عثرتك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يقيل الله عثرتكم؟ أن هذا الفضل في مسألة الإقالة. ولذلك العلماء يذكرون الإقالة بعد الخيار، لأنها شيء زائد وفضل عليه، ولا يشترط لها ما يشترط في البيع، تجوز قبل الثمن، قبل القبض. كيف؟ يعني اشترى منه طعام، معلوم أنه لا يجوز له أن يبيع هذا الطعام حتى يستوفيه، هذا الشرط لا يشترط في الإقالة، يجوز أن يفسخ البيع وأن يرد الثمن إذا قبضه قبل أن يقبض الطعام، قبل القبض، لأنها ليست بيعا فلا يشترط لها شروطا. كذلك ليس فيها الشفعة، الشفعة تأتي إن شاء الله، الشفعة تأتي، فإذا شرحناها إن شاء الله ذكرونا نتعرض لمسألة الإقالة. نقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله مناقشة الباب كله، والحمد لله رب العالمين.